بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام التسليم. باب الإحرام لغة نية الدخول بالتحريم، لأنه يحرم على نفسه بوجهه ما كان مباحا له قبل الإحرام. نعم. من النكاح والحيض ونحوهما. وشرعا نية النطق أي نية الدخول به لا نية أن يحج أو يحرم. حسبك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستكمالا لما مضى من شرحنا على كتاب المناسك من كتاب الروض المربع للبهوتي رحمه الله، وقفنا في الدرس الماضي عند باب الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: باب الإحرام لغة نية الدخول في التحريم. بدأ المؤلف رحمه الله يذكر تعريف الإحرام، والإحرام مصدر حرم الإحرام حراما وتحريما وحرمة، كل هذه من مصادر. فالإحرام أراد المؤلف وغيره من الفقهاء أن يعرفوه تعريفا لغويا، ثم بعد ذلك يعرفونه تعريفا شرعيا أو اصطلاحا كما سيأتي. وذكرنا في علمنا من دروسنا وجه تعريف الفقهاء للأحكام أو نسميها الشرعية لغة، مما يجتهد كثير من أهل العلم تسير الفقهاء منهم في تعريف المسميات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والطهارة والصلاة، يعرفون تعريفا لغويا ابتداء ثم يفنون بتعريفها اصطلاحا او شرعا بحسب دلاله النصوص عليها، ان كان من الشرع فيسمى تعريفا شرعيا، وان كان من تعريف اهل العلم الاستقراء يسمى اصطلاحا. ذكرنا وجه اهل العلم في هذا، لكن باختصار ان كان توسعنا به اذكر باختصار انهم ارادوا ان يربطوا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. هذا الحديث مما اتفاق يعني مما يتفق عليه عامة العلم، لكن المغزى أنه أيضا يريدون أن يبينوا أن الشريعة بما أنها أنزلت لسان عربي مبين لم تنفك عن اللغة العربية، بفضل ما يعرف المسمى الشرعي تعليما سواء كان زائدا عن المعنى اللغوي أو ناقصا أو هو إلا أنه مرتبط أو له معنى يتعلق بالمعنى اللغوي. وله منهم وجه آخر فيه رفض على من ادعى أن الشريعة لها اصطلاح مستقل عن اللسان العربي، بعضهم رأى إلى أن يبين أن المعنى الشرعي له علاقة أو له علاقة علاقة بالمعنى اللغوي. لذا اختلف في التعريف اللغوي والشرعي، هل الشريعة تأتي بمعنى زائد على المعنى اللغوي في الأصل؟ بحسب الصلاة والدعاء، هي الدعاء، لكن الشريعة جاءت بمعنى الصلاة دعاء وزيادة أقوال وأفعال وركوع وسجود إلى غير ذلك تزيد. وتأتي الشريعة بمعنى أخرى مثل الصيام، أقل الصيام في اللغة الإنسان مجرد الإنسان، أما الشريعة كنزة عن بعض الأشياء التي نصت عليها الشريعة كالطعام والشراب والجماع وما سوى ذلك. أما في اللغة أوسع، لذا الشريعة اقتصرت على بعض معاني الإنسان، وربما تزيد كما في الصلاة، وربما يكون المعنى الشرعي هو معنى في المعنى اللغوي. أما اليوم فقال التحريم باب الإحرام لغة نية الدخول. الإحرام له ثلاث يعني نيات. النية الأولى طبعا فيها ترتيب شيء آخر لكن أذكر أنواعها. نية النصب. النوع الثاني نية الدخول للنصب، النوع الثالث نية الإهلال بالنسك، فنية النسك لا يترتب عليها عبادة لا حج ولا عمرة. فلان الناس يريد أن يحج هذه السنة مثلا، السنة القادمة أو السنة عامة، هذا لا يعد حاجة ولا معتبرة، هذه نية. والذين يأتون من قاصي بلاد أيام الحج يدون حجة مثلا هذه السنة التي مضت، جاءوا وأرادوا حجة مثلا، نحن أهل الطاعة، نحن أهل الطاعة، إذا جاء أحد منا ولبس أو خرج بدابته وسيارته إلى وادي محرم في الهدى أو السير الكبير السير، هنا نية العبادة، نية الحج، نية العمرة، لكن لم يدخل في النسك. إذا وصل إلى الميقات إذا نوى تسمى نية الدخول في النسك، لأنه إذا وصل إلى الميقات بدل أن يرجع لا يلزم شرعا بإتمام النسك، لأنه لم يتلبس في النسك، لكن النية معه مختلفة منذ أن خرج صحيح، هذه تسمى نية النسك. النوع الثاني نية الدخول في النسك، إذا نوى وتلبس بالنسك حرم عليه ما كان مباح عليه من قبل بلوغ، والمحظورات التي تعدادها وأنواعها واضح. ثم إذا دخل ونوى بقلبه فعلا، نوى بقلبه ربما يكون لابسا للمخيط، لابسا يعني تلبس بعض المحظورات، نوى لبيك اللهم حجا، هنا تجرد انت عليك مخيط، تجرد افعل اترك كذا وكذا، لانك انت الان دخلت النسك صحيح. اذن نيه النسك، نيه دخول النسك، نيه الاهلال او بمعنى يسمى التاريخ الاعلام بالنسك، اذا نوى من الطائف وصل الميقات ثم قال لبيك اللهم، اي نوى النيه الدخول النسك ثم قال لبيك اللهم حجا، أو إن أراد عمر قال لبيك اللهم عمرة، هذه نية واضح. إذن هذه النيات الفقهاء في النية الأولى لا يبنى عليها عبادة، هي إرادة، مثل فلان الناس جاء من الرياض إلى مكة لعمل أو لدراسة، ومكة مكان مكة العمرة، العمرة لا تكون إلا لمكة مثلا، فقال عندي دراسة وأعمل ووصلت إلى مكة وجلست أسبوع أسبوعين شهر شهرين، إذا وجدت فرصة سوف آخذ عمرة، لا يلزمه بالإحرام من ميقات، لا يلزمه لأنه جاء لعمل، لكن هي هذه لا يترتب عليه عمل، لكن إذا نوى ودخل بالنسك لا يتجاوز الميقات إلا محرما، لا يتجاوز عليه، لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فالنية كلنا ذات رجل، كل منا الآن ما زال ينوي أنه إن شاء الله ومن نقع له بحياة طيبة في السنة الجاية أنه لا يشفى، وكل منا يتمنى العمرة، لا يعني أنه كلما نزل إلى مكة أو ذهب إلى مكة فإنه يحرم، لا، إلا إذا تلبس في الأمر، إذا تلبس بالمحظور أو بالإحرام عليه لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. قال مرة نية الدخول في التحريم، أي تحريم؟ طبعا سوف نذكره الآن. قال لأنه يحرم على، بين لماذا عند أخذ التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنية التي نواها ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوه ما مما سيأتي ذكره. قال وشرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج. إذا فرق المؤلف بين نية الدخول ونية النسك، نية الدخول النسك غير نية النسك، نية النسك لا يترتب عليها عمل ولا واجب ولا أمر ولا نهي، لكن نية الدخول هنا تتلبس عليه ما على الحاجة المحتاجة، كما قال تعالى كما قال تعالى من حج بيت المعتمر ولا جناح، قال تعالى و وأتم الحج والعمرة لله، إذا بدأ وتلبس وجب عليه أن يتم الإتمام بترك المحظورات وفعل الواجبات ومن قبل الأركان إلى آخر ما من الحج ولا غسل من حقوق شرعية. قال وشرعا نية النسك، ثم أراد أن يبين أن النسك النية تختلف عن نية الدخول. قال نية الدخول فيه أي في النسك سواء كان النسك حجا أو عمرة. قال لا نية أن يحج أو يعتمر. إلى هنا واضح. واضح. نعم. سنة المريد أي المريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسلا ولو حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي مرتدى ولا تغتسل، رواه مسلم. ومنع عائشة أن تغتسل لإنكار العشق وهي حائضة. نعم. قال وسنة المريد قبل هذا إذا حينما بينا أنواع النية، النية الأولى أن يتنسك لا يترتب عليها شيء، صحيح صحيح. نية الدخول يترتب عليها ويصدق عليها أن يكون حاجة أو معتمد. نية الإداء هو ذكر نسكه لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة حجا أو لبيك اللهم حجا عمرة متمتعا بها إلى الحج كما سيأتي بيانا. أكثر العامة يسألون والسؤال إذا قالت العامة يا شيخ أنا أردت العمرة في السنة وتجاوزت الميقات ولم أن وحجزت أو اعتبرت ما أعلم، غالب الناس يقصد بالنية نية ماذا؟ الأولى أم الثانية أم نية التلبية؟ من يقصد في عيد الأولى؟ غالب الناس إلى سن العامة التلبية، تجاوز الميقات ولم يقف يقول لبيك اللهم عمرة مباشرة مضى. فهنا من الخطأ بمكان أن يستهدف طالب العلم فيلزمه بالعودة إلى الميقات أو بدم لأنه صرف واجبا، نقول لا ننظر إلى هذا. هذا العامل إذا خرج من بيته وهو قد التزم بأن لا يقص شاربه ولا يأخذ مشاري ولا منفره ولا يأتيه ولا يتطيب، وقد لبس الإزارة والرداء، وقد هذه نية، هذا دخل المسجد. طبعا السنة أنه يحرم في الميقات، لكن غالب الناس يحرمون منه في المتأخر، غالب الناس ربما أكثر الناس للمشاق والأشياء كما ذكرنا في درس الماضي. لكن من السنة أن الإنسان يتلبس بهذه الأشياء الأفلام إلا إذا وصل إلى الميقات. غالب الناس يحرمون من عند خروجه يخرج. فنقول هذا العامي أو هذا السائل ما تصل، هل أنت قبل أن خرجت من بيتك إلى الميقات لو جئت إلى تأخذ مشاعرك أو في أهلك أو تطيب فقلت لا وقد دخلت عند النساء، أنت تركت السنة ألا وهي التلبية، فليس لا شيء عليك. مهمة السؤال مهم هذا الجواب. إذا قال لا شيخ أنا أردت أن أطبق السنة لبست، لأن عند النقاط صعبة أغتسل وأنا ألبس ومعي أهلي ومعي عوائل، فجهزت في البيت ونويت أن أنوي وأن أصبر في النسك وأن أمنع علي من في عند النقاط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلت النية لا تفعل الفعل، فلبس تجرد عليه الصلاة والسلام من المخيط في عند النقاط، لكن أراد أن يتجهز قبله فلم يمل لنا. نقول هنا يتجاوز المقال فقد تركت النية وتركت واجبا وهو الحرام من المقال، فعليك ان ترجع او ان تستطع عليك الدرس ياتي بيانه ان شاء الله. واضح فغالبا من يسالنا عن مثل هذه يستفصل معه ونجد غالب غالب نجد غالب من يسال يقصد انه لم يلبي لم يلبي. قال المؤلف رحمه الله سنة لمريده، لما يقول الفقهاء سنة أي من السنة التي لا بد أن يكون عليها دليل شرعي، أما الأشياء التي ليس عليها دليل شرعي فليست من السنة في شيء، وهل يقاس بعض الأعمال على السنن وتأخذ حكم السنة؟ على خلاف على خلاف. قال سنة لمريده أي مريد الحج أو مريد النية الدخول في النسك، أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى. سنة لهم ماذا؟ قال غسل ولو حائضا ونفساء، ولو للخلاف، بمعنى أن الحائض والنفساء إذا اغتسلتا لا تقران إجماعا، صحيح. قال ولو للخلاف، بمعنى أن ما هو ما سوى الحائض والنفساء يسن فيهما بلا خلاف، والصحيح خلاف على غير الحائض والنفساء، بل الدليل الشرعي ورد في الحائض والنفساء، بل ورد. فقال الفقهاء بما أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم أو أمر أمر استحباب لأسماء بنت عميس وعائشة بأن يغتسلا، الأولى كانت نفساء والثانية حائض، فأمرهما بالاغتسال والغسل للحائض والنفساء بالإجماع لا يرفع حدث. فمن باب أولى أن ما سوى الحائض والنفساء فهو مشروع، وبهذا قال عامة الفقهاء، عامة الفقهاء. ومنهم من منع قال ليس للحرام غسل، الصحيح أنه يسن للحاج المعتمر أن يغتسل، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لمن لا يرفع حدثه وهي حائض النساء، باب أولى من يرفع حدثه بالغسل. ويقول ابن تيمية رحمه الله والغسال في الحج لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه إلا في ثلاثة مواطن، عند الإحرام وعند دخول مكة كما كان يفعل ابن عمر، فكان يرفع فعله إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل مكة من يعني من الحل أيا كان، سواء جعرانة أو غيرها، كان الخداع كان ابن عمر أيضا يغتسل قبل أن يدخل مكة عند في الإحرام وعند دخول مكة ويوم عرفة، هذه ثبت فيها. أما عرفة فثبت عن جمع من الصحابة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسل بحديث صحيح، لكن ثبت عن أصحاب بعض الصحابة وبعض التابعين وعمل وذهب إليه عامة الفقهاء. وهذه السنة مهجورة في عرفة قل من يغتسل، فلا العلم أن يهتموا بهذه السنة. إذن ثلاثة أغسال ثبتت في الشريعة للحاج عند إحرامه سواء كان حاجرا أو معتمرا، وعند دخول مكة سواء كان حاجرا أو معتمرا، وعند وهي عرفة إذا كان حاجا. وسنة لمريد أي مريد الدخول بالنسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء. وأيضا حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وإن كان في سنده مجهول، إلا أن الترمذي رحمه الله حسنه عليه عمل. يقول زيد بن ثابت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام تجرد أي خلع ملابسه ولبس الإزار ورداء الإحرام، تجرد لإهلاله لما أراد أن يهل بالحج لإهلاله واغتسل. والحديث في سنده جهالة لكن حسنه أهل العلم لأسف الترمذي، وعليه عمل كثير من الفقهاء. وأصح منه إن كان حديث أول صريح لكنه لسه صحيح، أما الحديثان الآخران صحيحان عند مسلم وغيرهما. أمر النبي يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، والحديث هذا أيضا رواه مسلم. نعم. أو تيمم لعدد أي عدد الماء أو تعذر استعماله بنحو مرض. نعم. قال أو تيمم لعدم، إذا عدم الماء لم يجد ماء كما قال تعالى لم تجد ماء تيمم صعيدا طيبا. وإذا سلمنا بسنية الغسل فمن عدا عدم الماء فعليه أن يتيمم لأنه بدل، لأنه بدل. لكن الفقهاء لا سيما ابن قدامة وذهب إليه ابن تيمية رحمه الله أنه لا يسن التيمم لعادم الماء. لما القول الأول الذين يرون سنية التيمم قالوا لأنه بدل كما قال تعالى في جماعة فتيمموا صعيدا طيبا، وبما أن الغسل مشروع فيقوم التيمم مكان ما هو مشروع. أما الآخرون الأسلم ابن قدامة المغني وغيره وابن قدامة وابن تيمية رحمه الله يقولان لا يسن التيمم، من وجد الماء فيغتسل ومن لم يجد فلا يتيمم، لأن التيمم يكون بدلا لواسع. إذا وجب على الإنسان أن يغتسل عليه أن يغتسل بالماء، فإن لم يجد فيتيمم. إن كان جنبا أو كان حائضا أو نفساء فطهرة أو طهر وراد الجنب أن يتطهر فعليه بالماء، فإن لم يجد وجوبا لابد أن يتطهر ينتقل إلى التيمم. أما إذا لم يكن مثال فلان من الناس ما عنده ما يريد أن يغتسل وصل استحباب استحباب فما وجد ماء يتيمم لا، إذا شرع قال أكاديم أهل العلم شرع التيمم عن الغسل فيما هو واسع. وأيضا الأصل المسألة يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه اغتسل لإحرامه، وحديث الترمذي حديث زيد بن ثابت رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد الإهدار واغتسل قلت لكم فيه جهالة. أيضا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من أصحابه بالغسل، لم يثبت شيء من هذا، لكن ثبت عن بعد بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض التابعين ومشى عليه جماهير الفقهاء استئناسا بحديث زيد بن ثابت عند الترمذي وغيره وأخذا بمفهوم حديث أسماء بنت عميس وحديث عائشة. قالوا إذا شرع هذين المعذورين حيض ونفساء بالاغتسال من باب أولى من يشرع بحقه كذلك. وأقول الاغتسال للإحرام إحرام الحج والعمرة سنة سنة ثالثة، هذا الذي نرجحه. أما التيمم فليس يعني له عليه دليل. قال وتيمم لعدم أن يعدم الماء أو تعذر استعماله إذا وجد الماء لكن المستعمل معذور إما لغرض أو لبرد أو شيء مما يمنع كما ذكرنا من موانع استعمال الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض وغيره. نعم. وسن له أيضا تلقف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة ثمينة لئلا يحتاج إليه في إحرامه. نعم. قال وسن له أي من أراد الدخول في النسك الحج أو العمرة، وسن له أيضا تنظف أن يتنظف. التنظف إذا كان في مقابل الغسل المراد به ما يتعلق بسنن الفطرة، بسنن الفطرة تقديم الأظافر، حف الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، الدهان، الاغتسال، يعني غسل إذا ذكر التطيب في مقابل التنظيف، التنظيف المراد به ما يتعلق بسنن الفطرة. قال تنظف بأخذ شعر إذا كان طال وظفر إذا طال وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، لأن الإحرام يمنعه من أخذ شعره وفاره وأخذ أظفاره إلى غيره، لكن الإحرام لا يمنع من الاغتسال لقطع رائحة كريهة. هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بل ليس التنظف من خصائص الإحرام، يحيي كل من احتاجه سواء كان حاجا أو حلالا. من طال شعره وشعث وما استطاع أن يدهنه ويكرمه فيحلقه، ومن طال فاره فعليه من السنة أن يأخذ، إنها سنة الفطرة. ومن وجد في نفسه ريحة كريهة عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل سواء كان محرما أو حلالا في عموم. لكن الفقهاء دخلوها قالوا حتى لا يحتاج، لأن في الزمن الأول ما كان مثل الآن يأتون بطرق مواصلات سريعة، كانوا يجلسون بعضهم الشهر ربما يزيد، يأتون من أقاصي البلاد يعني يمشون شهرا شهرين حتى يصلون. فإذا كانت أظافره وشعره أقرب إلى الطول ثم بدأ وحرم، حرم عليه أن يأخذ شيء من هذا. ما يمر عليه شهر أو شهران إلا وقد طالت أظافره وغالت عانته وعبطه وشعر بعانته وشعر بطئه، فإذا احتاج غالته إذا احتاج منعه الإحرام، ممنوع شرعا محظور عليه. فقال نقول أن يقلم أظفاره وأن يقلمش عليه قبل أن يلبس الإحرام حتى لا يحتاج فيما بعد. ولهذا يسأل كثير من يريد الأضحية يظن أن من السنة أن يأخذ في إحرامه من أظفاره وشعره للإحرام، يريد حجا ويريد أن يضحي فيسأل. نقول ليس من السنة أن تأخذ من أظفارك، هذه السنة ليست منصوصة، ليست منصوصة أن تأخذ من إطفالك أو شعرك أو شيء من هذا، ليه لا أعلم فيه دليل للمحرم، لكن المحرم والمضحي حرام عليهما أن يأخذان شيئا مما ذكر. فإذا أراد أن يحج وأراد أن يضحي فلا يأخذ من لا سيما مكة قريبة وإحنا أقرب ما يكون، حتى الذين في بلاد بعيدة مع الطائرات والآخرات هذه ومواصلات البرية يتأخذ أسبوع أسبوعين وفي مكة فيسألون نهيك إذا كان من أهل بلاد الحرمين لا يأخذ، حرام عليهم. قال وصلنا له أني أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إلينا. قل يحتاج، لا شك أنه ربما يحتاج إلى الشعر إلى قص الشعر الطويل والأطفال الطويل لكن محظور، لكن الرائحة له أن يغتسل وإن كان محرما. قال لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. إذا نقول هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف مشروعة بعموم عند الحاجة للمحرم والحلال. نعم. وسن له أيضا تقيم في بدنه بمسك أو بخور أو مع وجه ونحوها، لقول عائشة بنت أقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى قميص المسك في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. نعم. وكيف أن يتخيل في ثوبه ولو صدام ملبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل بسط الطيب منه. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فلا لا تسافع رحمه الشمس. نعم نعم حسنا. قال المؤلف رحمه الله وسن له أيضا تطيب في بدنه، وليس ذكر ثوبه، سيأتي الكلام عن الثوب. أما في البدن فاختلف أهل العلم هل من السنة أن يتطيب الإنسان في بدنه، سنة بمعنى أنه مأمور أمر الشرع، لكن ليس ثم الدليل، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه أنه يتطيب في بدنه، لكن فعل عائشة كما ذكر المؤلف هذا استانس به الفقهاء وجعلوا فعله وإقراره وسكوته عليه الصلاة والسلام تشريع تشريع. قال وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، هذا الحديث. قال قول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. يفهم من هذا الحديث أحكام شرعية. أولا أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وبعدما تحلل من حجه التحلل الأول قبل أن يطوف، فالشاهد هنا ليس بالثاني أنها طيبته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، طيبته عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم. تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، هنا أطيب، وكنت فعل ماضي يدل على الاستمرار أنها دائما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. وتقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكذا وكذا، لكن طيبت أي طيب؟ هو هل طيب بدني أم طيب ثوبي؟ يحتمل هذا وهذا، لكن بآخر حديث بيّنت أن هذا الطيب كان تراه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرى وبيص مسكي الرسول صلى الله عليه وسلم في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام، دل أنه طيب، أنه طيب بدن. إذن الطيب اختلف أهل العلم، هل يشرع أن يكون طيبا بعينه يبقى عينه وريحه، أو لا يبقى أثره وعينه ويبقى ريحه؟ الذي يبقى عينه وله ريحه مثل المسك مثلا، مثل البودرات، مثل الأشياء، هناك ثمة عطور يبقى ريحها ولا يبقى عينها وأثرها، مثل البخور مثلا، الدهن ديهم مثلا العود ديهم الورد يبقى الريح ولا يبقى العين. لكن الفقهاء قال بعضهم ينبغي أن يكون ذا ريحة دون بقاء جرم له. والحديث خالف تقول كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن عينه باقية. فهذا الحديث هذا قائم ودال على جواز مشروعية أي الأطياب من شأن طيب الحاج المعتمر فله ذلك في بدنه قبل إحرامه. قال وأسأل له أن يتطيب. لكن السؤال هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا؟ لا لم يأمر أحدا. يبقى سؤال آخر حديث آخر حديث أبي يعلى بن أمية قال الحديث أيضا في الصحيحين يقول أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف برجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب تضمخ بطيب على الجبة على جسمه وهذا تضمخ أي كأنه يعني طيب سائر بدنه وسائر ما عليه فعادها فما زال ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أغسل الطيب. إذن أغسل الطيب الذي على بدنك لا يغسل الذي على الجبة. ثم قال أغسل الطيب ثلاث مرات ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنزع عنك جبتك واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والحديث الصحيحين. إذن أمره أن يغتسل من الطيب الذي مسه وأمره أن ينزع الجبة لأن ما تغسل حتى الغسل سيبقى أن ينزع الجبة التي مسها طيب وأمره أن يفعل في هذه العمرة كما سيفعل في الحج وهو في المعتمر. ما رأيت رأيت رجلا يعتمر قد تضمخ بطيب فقال صلى الله عليه وسلم أغسل الطيب ثلاث مرات وانزع الجبة عنك وافعل واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذن العمرة والحج سيئان. ثم نجد عائشة رضي الله تعالى عنها تطيب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن وتقول كنت وطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف وكنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل على ماذا؟ في ناسخ منسوخ أو أن الحديثين متعارضين. الصحيح أنه ناسخ منسوخ. يقول ابن أبي البر وغيرهم اتفق أهل السياق أو العلم أن حديث أمية بن يعلى رضي الله عنه وأنما أن الرجل الذي سام كان في السنة الثامنة وحديث عائشة في حجة الوداع السنة العاشرة. دل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عائشة حديثها ناسخ لحديث أمية يعلى بن أمية. ونجد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام تتعلق بالحج في أول الحج لما كان في المدينة نهى عن أشياء ونجده لما دخل مكة أباها في نفس الحج لما ناسخ منسوخ سيأتي إن شاء الله بيانه. إذا ما الذي نسخ حديث عائشة نسخت ماذا؟ حديث يعلى بن أمية دل على أمرين طيب في البدن وطيب في الثوب وحديث عائشة دل على طيبها لبدن النبي صلى الله عليه وسلم أم لثوبه لبدنه. إذن بقي البدن مشروع تطيبه لأن حديث عائشة ناسخ. أما الثوب فممنوع شرعا لحديث يعلى بن أمية لما قال انزع عنك الجبة هذا واحد. ثم حديث ابن عباس سيأتي ولا يلبس يخرق ولا يلبس ثوبا مسه زعفران وورس أي يعني طيب لا يمس يلبس ثوبا مسه زعفران وورس. والذي مات قال قربوه طيبا وكما قال صلى الله عليه وسلم الذي قصته ناقته. قال الوقت ما أشرت ذلك هل نأخذ لأن جزاه الله خير الشيخ ذكرنا جزاه الله خير وأخذ بعض الوقت يصير نقتصر على هذه الفائدة. قال وكره أن يتطيب في ثوبه بدليل عائشة عفوا دليل يعلى بن أمية لأنه لم ينسخ إلا في مسألة تطيب البدن أما الثوب فيبقى. وبحديث أيضا ابن عباس لما قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ثوبًا مسه زعفران ورأس. قال هذا دليل صريح انه لا يلبس. بعض الناس لما يظن ان السنه التطيب للمحرم الحاج يطيب بدنه ويطيب ثوبه وازاره ولده، وهذا ليس من السنه، عليه ان يطيب بدنه وكل ان يتطيب في ثوبه، وله استدامه لبسه ما لم ينزعه. له استدامة في نفسه، إنسان يعني رداء وإزار فطيبه فحج به. قال حنابلة يكره عليه أن يخلعه، لكن إذا ما عندهم ماء بديل يبقى مع الكراهة، يبقى مع الكراهة. وإن كان آخرون قالوا حرام لأنهم استدامة، استدامة في حكم الابتداء، لكن الصحيح أن قاعدة فقهية أن الاستدامة أبلغ من الابتداء، الاستدامة أبلغ من الابتداء. واحتج الذين قال ينزع لحديث يعلى بن أمية لما قال انزع عنك جبتك، وهذا حديث صريح عليه أن ينزع ما لم يجد، إن لم يجد لباس يواريه لباسا آخر فعليه أن يبقيه وعليه الكفارة، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. أما إذا نزعه فهو يجب، لأنه إذا لبسه ثم حرمه عليه أقرب وأهون من كونه إذا فارقه ثم عاود في لبسه، لأنه تلبس بمحظور تطيب بمحظور. قال وإن نزعه فليس له، أما قبل أن ينزعه فله أن يفعل، أنه استدامة لأنه ليس ابتداء ولكن مع كراهة. قال فإن نزع، قال الفقهاء أو الحنابلة، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منهم، ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحى عن موضعه ثم رده إليه، نحى أي نقله أو انتقله عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لأنه مس طيبا عمدا، وعلى المحرم ألا يمس طيبا. فلان حط في شعره ورقبته ويده شيء من الطيب في البدن، قلنا يشرع. والطيب الذي يقصد به هذا الطيب الذي له جرب له عين مثل المسك، يقول إذا جاء هذا بعدما أحرم ثم ما زال ينقل هذا الطيب من يده اليمنى إلى يده اليسرى ومن رقبته إلى صدره، ينقل يعني يسحبه أو يعني يحكه أو يأخذه، هذا ما زال يمس الطيب الذي هو محظور على المحرم أن يمسه، ففدى الفدية سيعسل. لكن إذا سال بنفسه الطيب، هذا سال من على رأسه على وجهه كما تقول عائشة كنا نحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فنغمد جباهنا بالمسك فيسير على وجه حدانا فلا ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا علقت حدانا سال على جبينها ولا ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح عند أحمد. فصريح، لأنه يجوز اتباع ما لا يجوز استقلالا، هذا اتباع لم يقصد. ويجوز من أراد أن يتوضأ ثم أراد مسح رأسه، وهذا يجب مسح الرأس ثم علق بيده من الطيب الذي له جرم ثم غسل يده كما أراد، لأنه يجوز اتباع ما لا يجوز استقلال، الاستقلال أنه قصد أن ينزع أو أن ينقل هذا الطيب الذي على رأسه إلى باقي جسمه، واضح مني؟ أما إذا نقله مسه أراد أن يتخلص منه، أخرجه من يده من أذنه من رقبته ومسحه أو غسل يده منه له ذلك. أما ينقله من عضو إلى عضو فقد مس الطيب المحظور مسه على المحرم. قال فدا لا إن سال بعرق أو شمس كما قلت لكم حديث عائشة كنا نغمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت أو عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينهاها، رواه أحمد. بهذا نكتفي، والله أعلم، وصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. أو نحو عن موضعه من موضعه عندك من موضع الحاشية؟ نعم. جزاك الله من موضعه.